ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة المنورة؟ الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة المنورة: المسجد النبوي الشريف للذكور والإناث للجنسين، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال دون النساء، والبقيع للرجال دون النساء، ومسجد قباء للجنسين، والشهداء للرجال فقط. لكن اعلموا أن زيارة هذه الأماكن ليس لها علاقة بصحة الحج وعدم صحته، لكن لو أراد الحاج أو المعتمر أن يزور هذه الأماكن لا بأس، لا يعني ليس في ذلك حرج إن شاء الله. نعم. مناسك الحج ثلاثة، أيهما أفضل؟ الأفضل من مناسك الحج الذي نفضله هو التمتع. التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتمتع، ولأن التمتع فيه عمرة مستقلة كاملة وحج مستقل كامل، فالأفضل التمتع، والأدلة كثيرة ستأتي إن شاء الله تعالى. نعم. هل يجوز إهداء العمرة للغير؟ نعم، إذا كان الغير معذور، لكون الغير معذور لكبر السن، كون كبير السن أو مريض مرض لا يرجى برؤه، فيجوز أن ينوب عنه النائب إذا كان قد اعتمر عن نفسه. نعم. من طاف بالكعبة سبعة أشواط وأراد إهداء هذا الطواف للأموات هل يجوز؟ لا، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا عمل بدني محض، والأعمال البدنية المحض، الأعمال البدنية المحض قال كثير من أهل العلم لا تهدى، مثل الصلاة. الصلاة ليس لك أن تصلي عن غيرك وتهدي ثواب الصلاة إلى غيرك، لكن الصدقة والحج، لأن الحج عمل مالي وبدني، الصدقة والحج والدعاء هذا جائز لأن ورد به النص. أما غير ذلك من الأعمال البدنية فكثير من العلم يقول لا يهدى ثوابها. نعم. هل هناك فرق بين المحرم والبدعة؟ البدعة تدخل في المحرم، البدعة تدخل في المحرم، لأن المحرم هو الذي يأثم فاعله، والبدعة في الدين يأثم فاعلها لا شك، لأن الدين ليس فيه بدعة، الدين اكتمل ولله الحمد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فالدين اكتمل ولله الحمد. فالبدعة والابتداع في الدين جريمة ومحرم، فيدخل في عموم الحرام كله. نعم. هل للحاج أن يطوف بالكعبة سبعة في كل دخول للمسجد؟ نعم، إذا أراد ذلك، لأن تحية المسجد الحرام الطواف، لكن قد يشق عليه هذا، لقد يشق عليه هذا، ولو دخل والصلاة قائمة وصلى مع الناس أجزأه ذلك، ولو صلى ركعتين تحية المسجد أجزأه ذلك، لكن العلماء يقولون تحية المسجد الحرام الطواف. نعم. لكن هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم على الداخل لأول مرة، أما المتكرر فيشق عليه الطواف، يعني يشق بالتكرار، يطوف في كل مرة فيه مشقة عليه، والدين الإسلامي لا يقر المشقة. نعم. الحج بدون تصريح، هل هذا حج صحيح أم مخالف للشرع؟ هذا مخالف للشرع، يعني الحج بدون تصريح مخالف للشرع، ووجه المخالفة أن الحاكم المسلم له أن يعمل أعمال لمصالح الناس تحقق المصلحة العامة، وهذا من تحقيق المصلحة العامة. لماذا؟ لأن لو حج الناس بدون تصريح لكثر العدد كثرة يحصل فيها مشقة على الناس على الحجيج، والمشقة الإسلام لا يقرها. فالحاكم الشرعي المسلم، الحاكم المسلم له أن يعمل أو يقرر من الأحكام الشرعية ما لا يتنافى مع الشرع، ما لا يخالف الأدلة الشرعية لمصلحة العامة، وهذا لا يعني مخالفته لا تجوز، لأن طاعة ولي الأمر واجبة ما لم يأمر بمعصية. ولهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال: إنما الطاعة في المعروف. فإذا لم يأمر بمعصية الحاكم فإنه يطاع، وهذه ليست معصية. يعني طلب التصريح من الذين حجوا فيما سبق ليس فيه معصية، وإنما هو للمصلحة العامة، لمصلحة الحجيج. نعم. متى يكون أداء العمرة عن الغير؟ هذا السؤال غير واضح. أداء العمرة عن الغير إذا كان النائب قد حج اعتمر عن نفسه، إذا كان النائب الذي يريد العمرة عن الغير قد اعتمر عن نفسه، وكان المنوب عنه مريض مرضا لا يرجى برؤه، أو عاجز عجزا بدنيا وليس ماليا، لأن العجز المالي لا يجب على الإنسان النسك سواء كان حجا أو عمرة إذا كان عجزه ماليا، لكن إذا كان عجزه بدنيا أو عجزه مثلا مرضا لا يرجى برؤه لا يرجى زواله، فهذا تجوز النيابة عنه بشرط أن يكون النائب قد اعتمر أو حج عن نفسه. من شروط النكاح الولي والشاهدين. إذا كان شخص معلم من يعقد نكاحه إذا أراد أن يتزوج، كيف يكون ذلك؟ إذا كان إيش؟ إذا كان شخص معلم من يعقد نكاحه إذا أراد أن يتزوج. لا، ما يقال معلم. إذا كان الشخص وكل وكيل يعقد له النكاح أو يقبل له النكاح، الولي يوجب النكاح والوكيل يقبل، هذا يصح يجوز. أما كلمة يعلم هذه ما ليس لها معنى وليس لها أصل. يعني أنت إما أن إذا المتزوج من تريد الزواج توكل وكيل يقبل عنك النكاح من الولي، وكذلك أيضا الولي له أن يوكل من يوجب النكاح له ويقبل الزوج أو وكيله، هذا الإجاب. نعم. هل يجوز الحج عن والد المتوفي الذي لم يحج حال حياته؟ نعم بل يعني نعم يجوز لك أن تحج عنه إذا كنت حجيت عن نفسك. نعم. أوصاني قريبي أن أبلغ سلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز؟ طيب أنا أسألكم سؤال، هل تنفذ هذه الوصية؟ تنفذ هذه الوصية أو لا؟ الجواب لا، ما تنفذ هذه الوصية. لماذا؟ لأن سلامك أيها المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو صلاتك عليه تبلغها الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كنت. ولهذا جاء في الحديث: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، ومثله السلام. فهذه الوصية لا تنفذ. تقول لقريبك هذا، تقول: صلي على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وأنت في مكانك. وهذه من رحمة الله عز وجل وتيسيره على الأمة أن الملائكة تبلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالكيفية التي يعلمها الله جل وعلا. نعم. بعض الناس يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم نور يأتي في حال ذكرهم لله، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح. هذا معتقد باطل، وهو معتقد البريلوية، والبريلوية والعياذ بالله عندهم معتقدات كفرية. النبي صلى الله عليه، وهذا تكذيب للقرآن يا أخوان، هذا تكذيب للقرآن. الله ماذا يقول؟ يقول: قل إنما بشر عليه الصلاة والسلام. والبشر يكون نور؟ البشر يكون نور؟ لا، البشر ما يكون نور. فكاعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نور عليه الصلاة والسلام لأنه نور الطريق للأمة، لكنه ليس نور حقيقي، ليس نور محسوس عليه الصلاة والسلام، إنما هو معنوي عليه الصلاة والسلام. فيا إخوان، هذا المعتقد إياكم أن تعتقدوا هذا المعتقد. نعم. هل الأفضل التسبيح بالأصابع أم بالمسبحة؟ لا، الأفضل التسبيح بالأنامل، إذا أمكن التسبيح بالأنامل هو الأفضل. إذا أمكن التسبيح بالأنامل هو الأفضل إذا كنت تحصي للتسبيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سلام عليه صدقة، كل سلام عليه صدقة. نعم. ما هي علامات الحج المبرور؟ علامات الحج المبرور أن تكون حال صاحبه بعد خيرا من حاله قبله، لأن الحسنة بعد السيئة تمحوها، فإذا تغيرت حال الإنسان بعد حجه إلى الأحسن فهذا إن شاء الله هذه قرينة قوية على قبول الحج وأنه حج مبرور. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى الحج المبرور وإلى كل عمل صالح مبرور. نعم. من أتى إلى الحج بمال ربوي، ما قولكم في ذلك؟ هذه المسألة يا إخوان يعبر عنها الفقهاء رحمهم الله تعالى بمن حج بمال حرام. بعض الفقهاء يقول من حج بمال حرام فحجه صحيح مع الإثم، لأن الحج هيئة مستقلة بأركانها وشروطها وواجباتها وليس للمال دخل فيها، فإذا صحت هذه الهيئة صحت العبادة، والإثم على من حج بالمال الحرام. هذا قول. وقال بعض أهل العلم لا يصح الحج لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وأنشد بعضهم نعم إذا حججت بمال أصله سحت، إذا حججت بمال أصله سحت الحرام، فما حججت ولكن حجت العير، يعني حجت الإبل، فما حججت ولكن حجت العير. لكن كثير من الفقهاء يقول يصح الحج لكن يأثم على بذل المال الحرام إذا كان الحج قد توفرت أركانه وشروطه وواجباته. نعم. أنا كثير المعاصي وكثير التوبة، ما قولكم؟ نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياك وجميع المسلمين والحاضرين من المعاصي، فكل إنسان خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون، لكن التوبة تجب ما قبلها، ولا تتلاعب بالتوبة يا أخي الكريم، لأن التلاعب بالتوبة دليل على ضعف الإيمان ودليل على عزم على عدم العزم على التوبة، لأن التوبة النصوح التي تجب ما قبلها وتمحو الحوبة ويعني ينتفع بها التائب هي ما يتوفر فيها شروط. الشرط الأول أن يقلع الإنسان عن الذنب إقلاعا تاما، فإن كان ترك واجب بادر إلى عمله في الفور، فعله في الفور، وإن كانت فعل محرم بادر إلى تركه على الفور. الثاني أن يندم ندما شديدا كيف يصدر منه هذا الذنب وهذا الإثم في حق الله عز وجل. الثالث أن يعزم عزما يقينا يكيدا على أنه لا يعود إلى هذا أصلا أبدا مهما كانت الأحوال. إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فالتوبة توبة صادقة يمحو الله عز وجل بها ما يكون من الذنوب والأثام. واسمعوا هذه الآية، قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ها ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا لا إله إلا شوف رحمة الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ها وبعدين وكان الله غفورا رحيما. فالله كريم، لكن الأخ السائل يقول يعني كثير المعاصي كثير التوبة، وهذا دليل على ضعف الإيمان ودليل على أنك ما عزمت على التوبة، فنحن ننصحك نصيحة وننصح أنفسنا قبلك أن نخلع عن ما نحن عليه من التقصير ونسرع في الرجوع إلى الله جل وعلا. فنحن لا ندري متى نغادر هذه الدنيا، ما نعلم متى نغادر هذه الدنيا. فالإنسان إذا غادر هذه الدنيا انقطع عمله إلا من ثلاثة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر. إذا حججت بدلا عن عمي الذي لم يحج في حياته تكاسلا، هل يسقط عنه ذنب عدم الحج؟ لا، تكاسل، لا تكاسل الحج، ما هو يعني تكاسل ولا هو قادر؟ قادر يعني على الحج ماليا وبدنيا؟ نعم، إذا كان قادر هذا فرط، ولو حججت عنه إن كان يصلي فحجك عنه صحيح إن شاء الله إذا كنت قد حججت عن نفسك. ونكتفي بهذا القدر إلى غدا إن شاء الله.